السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فبعد قليل نستقبل شهرا عظيما من أشهر الله جل وعلا، وهو شهر شعبان. منذ أيام كنا نعيش في هذا الشهر المبارك وهو شهر رجب، وما هي إلا لحظات أو سويعات ونودع هذا الشهر. وكلما تذكرنا رجب كلما تذكرنا هذه الرحلة المباركة، وهي رحلة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال أهل العلم الواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الرحلة، أما عن تحديد وقت لها كهؤلاء الذين يحتفلون بها في ليلة 27 أو ما شابه ذلك، فما اتفق أهل العلم على تحديد وقت لهذه الرحلة، المهم أن تؤمن بها وأن تأخذ منها الدرس والعبرة والفائدة، وأن الرحلة المباركة كانت بالروح والجسد معها، وكانت يقظة لا منام. وهذه الرحلة المباركة أخبر الله تعالى عنها في كتاب العظيم. أخذ مشهدا واحدا من هذه الرحلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في هذه الرحلة المباركة الجنة والنار، والله عز وجل أخبر عن شجرة الزقوم في كتابه العظيم، فقال تعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الشجرة هي شجرة الزقوم. الحديث رواه الإمام البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الشجرة، وهذه شجرة ملعونة جعلها الله عز وجل طعاما للعصاة والمذنبين والكفرة والمجرمين. شجرة قال الله عز وجل عنها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والعياذ بالله، نعوذ بالله منها. فواجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب، وأن لا يملأ بطنه من الحرام أو من الشبه، لأن من تهاون وأكل الحرام في الدنيا أكل من شجرة الزقوم في الدار الآخرة، والعياذ بالله. في هذه الرحلة المباركة نأخذ الدرس والعبرة والفائدة، ولا يجوز لأحد أن يحتفل بها في المساجد أو أن يجعلها ذكرى أو أن يوزع فيها الحلوى أو ما شابه ذلك، وإنما عليك أن تؤمن بها وأن تأخذ الفائدة من هذه الرحلة المباركة. في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني كان يصوم الكثير من شعبان وكان يفطر في بعض الأيام. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب عليه أن يستقبل شعبان بالإصلاح بين الناس، ببر الوالدين، بالعفو عن المسيء، بالتوبة إلى الله عز وجل. هذا شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، وبعد أيام قليلة نستقبل شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأن نحرص على العلم الشرعي النافع. فأبشرك بهذه البشارة الطيبة أنك إذا جلست في مجلس من مجالس العلم فهذا أفضل عند الله من حج التطوع، هذا أفضل عند الله من حج التطوع. وهذا الحديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة. أيضا فإنك تذكر في ملأ هو خير من ملائكة، ملائكة تحب، حسنات تكتب، درجات ترفع، سيئات تمحى. فاحرصوا على مجالس العلم واقتطع من وقتك القليل واجعل هذا لله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أيها الإخوة الكرام، ابتعدوا عن الجدل وعن المشاحنات وعن الخلاف، لا سيما إذا كنت في بيت من بيوت الله جل وعلا. عليك أن تكون سليم الصدر لإخوانك المسلمين، وأن نكون كما أمر صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.